الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أيام يسيرة تفصلنا عن هذا الشهر العظيم، عن هذا الشهر الكريم، شهر الصوم، شهر القرآن، شهر التوبة، هذا الشهر الذي ترقبه المتقون، هذا الشهر الذي ينتظره المؤمنون. كان السلف الصالح عليهم رحمة الله يدعون الله جل وعلا قبل رمضان بما يقارب 6 أشهر أن يبلغهم رمضان وأن يعينهم على قيامه وصيامه واستغلاله واستثماره. إنها والله كرامة ومنحة ربانية ونعمة عظيمة أن متعك الله عز وجل حتى قربت من بلوغ رمضان، نعمة عظيمة، منة عظيمة. كم ودعنا من أناس قبل أيام وقبل سنوات، كم رجل مات، كم شاب، كم امرأة، كم طفل، قل بملء فيك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما معنى أن الله أمد في عمرك حتى تدرك رمضان؟ معنى ذلك أنك تغرف الحسنات غرفا، معنى ذلك أن الله أعطاك فرصة أن تبني قصورا في الجنة، معنى ذلك أن الله أعطاك فرصة أن تصحح إيمانك وأن تراجع أعمالك وأن تتوب وتنوب، أن تتوب وتؤوب إلى الله جل وعلا، فرصة عظيمة. جاء في سنن وصحيح الألباني أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه ذكر قصة لطيفة عجيبة فيها والله عبرة وعظة لكل مؤمن وكل تقي. قال بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك رجلان قدما إلى المدينة مهاجرين، فأما أحدهما فقتل في الجهاد يدافع عن الإسلام، قتل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سالت دماؤه في خدمة الإسلام، باع نفسه وروحه وبدنه والدنيا كلها باعها لله جل وعلا. ثم بعد عام صاحبه الذي كان مرافقا له في هجرته توفي ولكن على فراشه. قال طلحة: فرأيت في المنام كأني على باب الجنة، وأن الرجل الأول الذي مات مجاهدا أنه دخل بعد صاحبه، نودي يا فلان، فدخل هذا الرجل الذي مات على فراشه، دخل الجنة أولا. ثم بعد ذلك نودي على المجاهد الذي قتل في سبيل الله، وأما أنا فقيل لم يحن وقتك. قال: فتعجبت، ولما أصبحت حدثت بتلك الرؤيا الناس، فسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أن هناك نوع من الاستغراب عند الناس، كيف أن هذا المجاهد دخل الجنة بعد هذا الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يعش بعده عاما كاملا؟ قالوا: بلى. قال: ألم يصم رمضان؟ شوف هالكلمة ذي، ألم يصم رمضان؟ قالوا: بلى. نص على رمضان، لأن رمضان فرصة عظيمة جدا لرفع درجاتك. نص على رمضان لأن في رمضان أمهات العبادة أو من أعظمها. نص على رمضان لأنه شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر الرفعة، شهر الكرامة. ألم يصل رمضان؟ قالوا: بلى. قال: ألم يصلي ويسجد؟ قالوا: بلى. قال: والله لما بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر. مع أن الأول مجاهد، لكن يا إخوان طول العمر نعمة، كون الله مد بعمرك نعمة، ولكن المصيبة، كل المصيبة لمن ازداد عمره ولا يزداد إيمان، هذه والله مصيبة. على تلك المصيبة ينبغي أن يبكي الباكون. الإنسان حينما يكبر ينضج عقله. بعض الناس ما تغير الآن وقبل 20 سنة، ما تغير، لا ازداد إيمانا ولا توبة ولا صلاحا. الله أكبر. والله جل وعلا قد أنب بعض الناس بقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كيف يتذكر إنسان وجاءكم النذير؟ قال بعض العلماء النذير الشيب، خلاص الشيب معناه قرب الأجل، فكيف الإنسان ما يقرب إلى الله؟ كل ما قرب الإنسان من أجله ينبغي له أن يقرب من الله جل وعلا، أن يزداد إيمانا، أن يتفرغ لله جل وعلا. أيها الإخوة، ينبغي لنا في رمضان هذا أن يكون فرصة عظيمة لتحريك قلوبنا. كثير من الناس يستعد لرمضان لتحريك بدنه، يعني قيام الليل طيب جزاه الله خير، يصوم نعم جزاه الله خيرا، يقرأ القرآن، لكن نريد من رمضان هالمرة أن يتحرك القلب، يزداد الإيمان، يزداد الخشوع، نذوق لذة الإيمان. يا إخوان، الإيمان لذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. الإيمان طعم يذاق، إذا لم تذق طعم الإيمان أنت محروم. إذن اعزم اليوم وادعو الله جل وعلا أن يوفقك لأن تذوق طعم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان. فللإيمان طعم، للإيمان حلاوة، للطاعة لذة عجيبة. فلنحرص إخوة الإيمان على أن نتذوق هذه الطاعة وأن نعيش مع الله جل وعلا بإيمان وخشوع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.